الطريقة المدائنة الموجودة الآن في سوق الجبرة والطريقة الجبرة والطريقة التي يتعاملون بها مع الناس يقولون العشرة خمسة عشر ثم يقومون بكتابة ورقة بين الداعي والمدين. مثل ذلك رجل أتى إلى رجل وقال له أريد 100,000 ريال. فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة ب80,000 ريال ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال اسمع. فيقول نعم ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور. ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب المال. ثم يقول كم الطاقة فيقول بكذا. فيقول الداعي لصاحب المال عد لنا الطاقة من القماش ثم يدفع ثمنها. فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها. فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الداعي لا تتعب نفسك بيعها على صاحب المال لأن حملها يمكن. فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترك. والسؤال يحكم هذا الشيء قالوا هذا واقع هذا واقع وقد بلغ له ورد عليه كثيرا قدرات كثيرة. واعتمدتم الآن أن هذا لا يجوز بل لابد أن يكون له قيمة واحدة. وهذا يبيع شيء من التجار البشر فيقول ذلك ثم يبيع بعد ذلك ثم المشتري لا يبيع في مكان فيقول خيرا لأن رسول الله أتبع السلع للسائق يأخذها التجار يبيع عليه وقد لا تملك عندك وقد لا يملك له بيع ولا بينهما خلاف عندك فيجب عليه هو ثم يتصرف بعد ذلك.